اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. وصلنا الى لا زلنا في سوره المائده. وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال المؤلف رحمه الله: عام لكفار العرب المشركين والمشركين من أهل الكتاب وغيرهم كلمة أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا والذين قالوا إنا نصارى أي ولم يشركوا وهم النجاشي ومن أشبهه. ولا تجدن نعم ذلك أي قرب مودتهم للذين آمنوا بأن منهم قسيسين ورهبانا. القسيسين علماء النصارى وأصل الرهبان من الرهبة وهي الخشية، ثم صار اسما للزاهد الذي يتخلى للعبادة ويترك شواغل الدنيا، ثم صار يستعمل في المتخلي للعبادة المظهر للزهادة والتخلي من الشواغل الدنيوية، وأنهم لا يستكبرون فهم بذلك مهيئون لقبول الحق لسلامتهم من الكبر المانع منه لثقل الخروج من الدين المألوف إلى غيره لمجرد اتباع الحق. إذن الآية يقول الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وقلنا وضحنا أن اليهود هم أشد عداوة للمؤمنين بكل المقاييس يعني، وكذلك معهم المشركون. فاليهود والمشركون اتفقوا جميعا على عداوة الإسلام وعلى الكيد للإسلام والمسلمين وعلى تدبير المكائد للإسلام وللمسلمين، وخاصة عندما يكون المسلمين هم الأضعف وهم الأذل وإن كانوا هم الأكثر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قال بما معنى الحديث: توشك الأمم أن تتداعى عليكم. قالوا: أمن قل يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن غثاء كغثاء السيل، مثل ما احنا الان لا يؤبه لنا ولا قيمه لنا. قال: غثاء كغثاء السيل، هذا اللي يكون على السيل لا يؤبه به. فيعني ليس من قله، ولكن من قله ايمان ومن قله التزام ومن قله ثقه في الله ومن قله طاعه، كل هذا. ولذلك ادى الى انهم يكونوا هم الاقوى وهم الاكثر باس والاكثر شده في هذا. فيقول الله سبحانه وتعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ولم يشركوا، استقروا على الإيمان بالله سبحانه وتعالى مثل النجاشي ومن كان معها ومن كان على شاكلته. أما اليوم فأغلبهم يعني أغلب النصارى ليسوا في شيء من دين الله سبحانه وتعالى وغير يعني مشركين بالله سبحانه وتعالى، ولكن تجد منهم من هو يعترف بوحدانية الله سبحانه وتعالى. هنا الذي هاجروا إليه في الحبشة، الذي كان في الحبشة وهاجروا إليه جعفر ومن معهم المسلمين. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى أي ولم يشركوا وهم النجاشي ومن أشبهه، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان، منهم علماء يخافون الله ويعرفون كتب الله سبحانه وتعالى المنزلة، نعم، ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون. فالعلة في الاستكبار أن المستكبر يعني يكون جاهل ومستكبر، جاهل ومستكبر، ودائما الكبر لا يأتي إلا مع الجهل. فعندما يأتينا شخص جاهل تجد أنه مستكبر عن الحق، عن المعرفة، عن التعلم، عن الطاعة، عن الالتزام كلها، لأن الجهل هو أساس المصيبة، لم يعص الله بأشد من الجهل. فإذا تبرأ الإنسان وخرج الإنسان من الكبر، والكبر ليس مجرد أن يجينا شخص ونقول هذا متكبر، لا، ولا العجرفة، لا، الكبر هو غمط الحق، هو أن يرى الحق ويصرف نفسه عنه. الكبر أن يرى غيره يعني يجد عنده فائدة ولكن يتكبر أن يأخذها من هذا الإنسان. نعم، الكبر أن يأتيك إنسان يعرف أنه في طريق ضلال ومع ذلك تأخذ العزة بالإثم ويستمر في المكان اللي هو فيه. الكبر أن يجلس الإنسان كما نحن عليه اليوم صلاة وعبادة وحج وعمرة ولكن لا نغير شيء من حياتنا. الكبر أن يصلي أحدنا ويخرج من المسجد ما تغير منه شيء، هذا هو الكبر. الكبر أن يصوم أحدنا شهر رمضان ولا يؤثر في سلوكياته ولا تتغير سلوكياته، فهذا هو الكبر. الكبر هذا هو. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ذلك وأنهم لا يستكبرون عن الحق حتى لو وجدوه، إن ما وجدوه تبعوه. فهي الإشكالية اللي نعيشها احنا ما عندنا مشكلة الكبر، الكبر عن اتباع الحق، الكبر عن معرفة الحق، الكبر عن الطاعة، الكبر عن كل شيء. ليست مجرد التكبر هذا الذي يقول فلان متكبر، أبدا كلنا نصل إلى هذه المرحلة. فالله سبحانه وتعالى أوجب لنا هذه، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ليش؟ قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان علماء وأنهم لا يستكبرون، هؤلاء العلماء لا يستكبرون عن الحق، ما يقول أنا لن أسمع من المسلم ولن أسمع من محمد، لا، هذا قسيس ورهبان يعني علماء، لكن إذا وجدوا العلم وجدوا الحق اتبعوه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وهو أن الله قد أرسل الرسول الذي بشر به عيسى مصدقا لما جاء به عيسى عليه السلام، يقولون ربنا آمنا بما أنزلت على محمد فاكتبنا مع الشاهدين به، قال فاكتبنا مع الشاهدين به. قال الشرفي في المصابيح روي عن النجاشي أنه قال لجعفر بن أبي طالب حين اجتمع في مجلسه المهاجرون إلى الحبشة والمشركون وهم يغرونه عليهم ويطلبون هلاكهم عنده، هل في كتابكم ذكر مريم؟ قال جعفر فيه سورة تنسب إليها، فقرأها إلى قوله ذلك عيسى بن مريم قول الحق، وقرأ سورة طه إلى قوله وهل أتاك حديث موسى، فبكى النجاشي وكذلك قومه الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 70 رجلا حين قرأ عليهم سورة ياسين انتهى. إذن هذا هو صفتهم، هؤلاء الذين يميلوا أكثر مودة للمسلمين، أن لديهم استعداد لقبول الحق، هذا الاستعداد الذي لديهم هو سبب مودتهم للمسلمين، لأن المسلمين أتوا بالحق، وما أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في القرآن هو الحق. ولذلك هؤلاء، وقصة النجاشي عندما ذهب إليه عمرو بن العاص ومن معه ليستردوا يثيروه على المسلمين الذين هربوا من مكة، فلما اجتمع معهم وسمع منهم قال هذا والله لا يفصلنا كمسيحيين عن هذا الدين إلا مثل هذا الخط، يعني لا فرق بين المسيحية الصحيحة واليهودية الصحيحة، لا فرق بينها وبين الإسلام، ولكن حرفت المسيحية وحرفت اليهودية فاختلف الوضع. وإلا في الأصل فهي أديان سماوية، اليهودية دين سماوي والمسيحية دين سماوي من الله سبحانه وتعالى، والإسلام دين سماوي. وقلنا كل المسلمين كل الأنبياء كانت رسالتهم واحدة، ألا تشركوا بالله شيئا، فكان الأصل هذا هو الأصل. لكن لما حرفت الأديان ولم يبقى إلا الإسلام حفظها الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يطفئوا نور الله، ويعد الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون وأحيانا ولو كره الكافرون، فهذا يعني لا مجال. وكذلك القرآن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون انتهى، فهذا من الله سبحانه وتعالى. فاليهودية حرفت التوراة والنصارى حرفوا الأناجيل، والأناجيل عندهم 12 و 13 إنجيل لكل حواري تقريبا، إنجيل متى وإنجيل مدري من وإنجيل كل كتب ما يريد. فهذا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، لأن عيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وعلى آله، قال يأتي من بعدي رسول اسمه أحمد، وصفه لهم وصف كامل. ولذلك رأينا الكثير من يعني مثل سلمان الفارسي وغيره أتوا حتى وصلوا إلى المكان الذي وصف لهم، يعني وصف حتى المكان المهاجرة، يثرب. ثم أوصف لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فأتوا فهذا هم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا بما أنزلت على محمد وآمنا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وما نزل إليه، آمنا أن محمد نبي من عندك يا الله، وكذلك آمنا بأن القرآن هو كتابك المقدس، فاكتبنا مع الشاهدين، أي اكتبنا مع محمد ومن معه من الشاهدين بهذا، بأننا نشهد أن محمد رسول الله، نحن نشهد أن لا إله إلا الله في الأصل أيضا، ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن القرآن حق وأن ما جاء به فهو حق وصدق من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله، الآن وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، أي مانع يمنعنا؟ وهذا استبعاد منهم لترك الإيمان، لأن اللائق بحالهم هو الإيمان بالله وما جاءهم من الحق، وطمع أن يدخلهم ربهم مع القوم الصالحين الذين هم محمد ومن معه. إذن هم الآن يقولون هؤلاء الذين سبقا أشرنا إليهم، وإذا سمعوا ما أنزل يقول وما لنا، ما دام أن احنا استطعنا أن ننظف هذه النفس وهذه الروح، نظفناها من أهم شيء الكبر كما قال الله سبحانه وتعالى وأنهم لا يستكبرون، فما دام أن احنا قد نظفنا أنفسنا وقلوبنا من الكبر فنحن على أتم الاستعداد لاتباع الحق، ولأن ما أتى به محمد صلى الله عليه وعلى آله هو من ربه وهو حق، فما المانع لنا؟ هذا هو العقل، ما هو استنكار بقدر ما هو تقرير، هذا هو العقل. العقل يجب أن يكون بهذا الشكل، ما دام أن احنا عرفنا احنا أصلا ليس لدينا كبر أو ليس لدينا تحسس، أنت الآن بيني وبينك نزاع وأنت أتيت بكلمة جميلة وبرأي جميل صائب، ولكن بسبب الذي بيني وبينك أنا قلت لا، هذا الرأي ما هو ما غير مقبول، ما نعم وأنا أعرف أنها الحق وأعرف أنها الرأي الصحيح، لكن بسبب الكبر أو بسبب الحساسية التي هؤلاء تخلصوا من هذه العقدة، عقدة التكبر، عقدة النقص، كل هذه تخلصوا منها، فلذلك مجرد أن يروا الحق ويعلموا أن الحق اتبعوه، يقول الله سبحانه وتعالى على لسانهم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، لا يوجد ما يمنعنا أن نؤمن بالله وكذلك بما جاء من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، وكذلك لدينا رغبة وطمع في طاعة الله سبحانه وتعالى التي ستؤدي بنا إلى أن نكون مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. نعم، فأثابهم الله بما قالوا، هنا لأن القول هنا مطابق للعمل ليس مجرد قول، لكن لو اتضح لنا وتبعناها أنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا، الإيمان موجود انتهى، فاكتبنا مع الشاهدين بهذا الشيء وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، طبعا ما وصل من الحق هو الإيمان بالله والطاعة والعمل، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، المحسنين في القول والمحسنين في العمل، المحسنون هم المؤمنون المتقون، فجزاهم الله ما يجزي المحسنين لأنهم منهم. يا أيها الذين آمنوا، الآن الخطاب توجه إلى المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فهذا حكم، ولو لاحظتم من المائدة أغلبها أحكام، أغلب الآيات التي فيها أحكام، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، التحريم هنا منع النفس ذلك باليمين أو بقوله هو حرام علي، مثلا أن يأتي إنسان ويقول حرام علي ما أكل من هذا الطعام يحرمه وهو في الأصل حلال، أو يأتي يحرم على نفسه شيء من ما أحل الله له، يحرم مثلا الزواج، يقول أنا خلاص لن أتزوج، أو يقول والله لا أشرب الماء، أي شيء مما أحله الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى هو المشرع، هو الذي يحدد الحلال وهو الذي يحدد الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، أي لا تتجاوزوا الحد المشروع، لأن يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، واثنين أو ثلاثة هم ثلاثة عثمان واثنين آخرين معه، واحد منهم قال أنا يعني من زيادة التعبد قال أنا خلاص عليت على نفسي أن لا أفطر، والآخر قال أنا عليت على نفسي أن لا أقرب النساء، والآخر قال وحدة ثالثة، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يعني أشتكوا أنهم أشتكوا نساءهم أو كذا أو كذا، فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال ماذا؟ قالوا والله يعني إحنا زيادة في الطاعة والعمل الصالح ومحبة الله ونريد أن رضا الله ورضا رسوله فعلنا هذا. قال إذن كان الرد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من رغب عن سنتي فهذا شيء آخر، يعني أنتم راغبون عن سنتي، سنتي أنا أتزوج وأن يعني يكون لي في النساء وكذا وكذا، وسنتي أن أفطر وأن أصوم، وسنتي أن أصلي وأن كذا، هذه سنة رسول الله لا يجوز لأحد أن يبعد عنها أو أن يتشدد ويأتي بأكثر مما أمر الله ورسوله. هذه الإشكاليات عندما يأتينا الآن عندما نسمي التشدد أو التطرف يسمونها الآن، فالتشدد والتطرف هو الخروج عن الحد المألوف في كل شيء، نعم الخروج عن الحد المألوف، ولذلك نرى في أبسط الحالات مثلا نضرب مثال دائما بالمتشكك في الوضوء أو متشكك في الصلاة، فهذا نقول هذا متطرف يعني لأنه وصل إلى الحد التطرف، أي وصول الخروج من الحد، نعم الخروج من الحد. فهذا التطرف البعض يعتقد أنه طاعة، مثلا يأتي واحد يقول والله أنا خلص أنا في طاعة الله سبحانه وتعالى سأقوم الليل كله، سأقوم الليل كله، طيب والنهار ايش بتسوي فيه؟ هل ستعمل؟ هل ستعيل عائلتك؟ هل ستقوم بنفسك؟ هل ستؤدي فروض الله في وقتها؟ إذن لا، هذا لا، هذا تطرف. واحد يقول لا أنا أصوم الدهر كله، يعني رسول الله أفضل منك ما صام الدهر كله، كان يصوم ويفطر. فالمسألة دائما إذا خرجت عن حدها الطبيعي الذي يستطيع الإنسان معه، إحنا لا نقول لا يكون الإنسان متطوع ولا يكون يصلي ما شاء ويصوم ما شاء، ولكن في حدود الشريعة وفي حدود ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين المتجاوزين، لأنهم تدينوا بما لم يشرعه لهم وفيه مفسدة المشقة عليهم وتثقيل المشروع لاختلاطه بالزيادة، مع أنه لا فائدة في الاعتداء وتجنب ما وهب الرب الكريم. ولذلك إن النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول إن الله يحب أن تأتي أن تؤتى رخصة كما يحب أن يجف الإنسان عند ما نهى الله عنه. فلذلك ما يأتي أحدهم الآن مثلا، وهذه المشكلة كثيرة، بعض الناس في السفر يريد أن يؤدي كل الذي يؤديه في بيته في السفر، وهذا يعني الله سبحانه وتعالى عفى عنه في هذا، ولكن يشق على نفسه وعلى من معه، وهو اعتقادا منه إنه في خير العمل، وهو يعني خلاص الله أعطاك رخصة حتى في الفريضة نفسها، يعني الفريضة قلت الفريضة قال ثنتين في الصلاة، والصوم أعطاك الفرصة الفطر، ويأتي من يشد ويشق على نفسه في هذا الأمور، وهذا يعني من الجهل حقيقة. أن يأتي أحد الأشخاص مثلا متطوع في الصيام أو حتى في رمضان ويبتليها الله بمرض ويرفض أن يفطر اعتقادا منه أنه في عمل صالح وهو في عمل سيء ليس في عمل صالح. يعني هذا لو يأتي شخص ويصمم على الصيام والطبيب يقول له أفطر ويموت منتحر، هو معتقد أنه في نعم لأنه قال الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم في المسألة ولا تعتدوا، الاعتداء هنا تجاوز الحد المشروع الذي أمر الله به. ولذلك تجد العلماء الواعين تجد سهولة ما شاء معهم الرفق والأشياء السهلة لأن هناك علم، لكن تجد العابد هذا المتعبد بجهل مشكلة معه، كيف تقدر تتفاهم معه؟ ما تقدر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي المعتدين قلنا هؤلاء في هذا المتجاوزين في العبادة بجهل. ولا هناك من يصلي، يعني الإمام زين العابدين عليه السلام كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، لكن لما توفي سلام الله عليه لما توفي وجو يغسلوه وجدوا ظهره مليء من الحمل، الحبال مؤثرة في ظهره، فلما غدا من غدا اتضح أن هناك 100 أسرة كان يشكى عليها هذا الذي يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، ما كانت تشغله عن العمل عن الطاعة. والبعض قد يؤدي به، يعني مثلا واحد يقول لي أنا والله بأقوم الليل كله، طيب والله ما بقدر أصلي الفجر، صدق ما بقدر أخرج أصلي في جماعة، طيب ليش؟ قال أنا طول الليل أصلي، بخرج صلي الركعتين وارقد، لا تصلي طول الليل. إذا كان هذا العبادة هذه الطاعة النافلة ستؤدي بك إلى أنك تترك نافلة فريضة أو تتثاقل عنها فلا اتركها. ولذلك الإمام علي كرم الله وجهه في مع أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذين كانوا لم يصلي معهم الفجر، فاستغرب أمير المؤمنين يعني ظهرنا أبو حذيفة من اليمن، نعم أبو الدرداء صدق، فيعني عجيبة أبو الدرداء بعظمته ومكانته وطاعته ما يصلي، لا بد من في الأمر شيء مرض شيء، فذهب أمير المؤمنين سلام الله عليه لعزه في صلاة الجماعة هذه اللي احنا ما يعني ما حملك يا أبو الدرداء سلامات، يعني فيه شيء فيه مصيبة عظيمة يعني حصلت. قال والله يا أمير المؤمنين ليس من شيء إلا أني قمت الليل كله فغلبتني عيني ما لم استطع أن أخرج وصلي. قال لأن أصلي الفجر في جماعة خير لي من أن أقوم الليل كله، لأن أصلي الفجر في جماعة خير لي من أن أقوم الليل كله. يعني أنت لاحظ ما قال له جزاك الله خير، ما إحنا إذا قال قمنا نحل حبيده ونتفسح به وما قد سوى اللي ما قد حد سواه حقيقة. يعني هذا مشكلة الجهل اللي نعاني منه، ما تجد يعني صلاة الفجر الخروج إليها القلة القليلة، لا والمصيبة حتى في من بعض المتعلمين يجد له 120,000 عذر حتى لا يخرج إلى المسجد للصلاة، بينما لم نجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان يتعذر، كان يخرج خرج للصلاة بين 2 في مرض الموت، 2 يحملوه حتى أدخلوه إلى المحراب سلام الله عليه أئمة أهل بيت رسول الله، إلا من كان خائف، لا إما سلام الله عليهم خائفين هذا شيء آخر، لكن ما أني مبلغ بجرد أني سهرت، يقول واحد والله أنا سهرت في درس، كنا نتدارس العلم تدارس لكن درس في وقت آخر، درس في وقت آخر لكن لا تترك صلاة الفجر ولا تترك أي صلاة أخرى، لكن صلاة الفجر هي اللي مسكينة دائما متروكة، هي اللي يعني نعم وهي أشد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى لها أشد ما على المنافق صلاة الفجر، وفي رواية صلاة العشاء وفي رواية صلاة العصر، لكن الفجر عامل رئيسي موجودة. فلذلك هذه من الأشياء التي نعتقد فيها، يعتقد البعض صحيح أن طاعة الله صلاة الليل الإنسان يصلي في بيته الليل يقوم الليل وكذا وكذا، هذا فضل كبير لا شك فيه، لكن الفريضة شيء آخر. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وكلوا مما رزقكم الله، يأكل المؤمن من طيبات الرزق ما تيسر وحضر، ولكنه لا يشغل وقته بالسعي لتحصيل الفضلات من المأكول، ويتجنب تعويد النفس بما يسبب اشتغالها بالشهوات حلالا طيبا. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا كالتفسير لما رزقنا، لأن الخبيث محرم، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. الإنسان يزيد يجيب شيء ما أتابه الله. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. إذن هذا الحلال الذي الله سبحانه وتعالى أتاح لكم، كلوا من هذه الطيبات، لكن مثل ما قلنا لا تعتدوا في التحريم، لا تتجاوزوا في التحليل، وتجعل كل من حياتك وكل همك انك ايش تاكل، فتضيع اوقاتك في البحث عن الرزق. لا، الامور متعادله، الامور متوازنه، عباده وعمل، طاعه وعمل، تقوى وعمل يعني. لكن لا تاتي كل ما يا فلان قال والله ما صليت، لا صليت الظهر ولا صليت عصر، ليش؟ قال عندي شغل. طيب الصلاه، طيب فلان قال والله انا ما معي وقت لا اذكر الله ولا شيء، انا مشغول وعندي وعندي وعندي وعندي. طيب ليش؟ مثل الاخرى يوم قلنا انها لا يكثر من ويضر، قلنا الاسلام منظومه متكامله في الطاعه وفي العمل، في العباده وفي العمل، كلها منظومة متكاملة. إذا أردنا أن نأخذ الإسلام كمنظومة متكاملة، تنظم العبادة وتنظم العمل، تنظم علاقتك مع نفسك وتنظم علاقتك مع ربك، وتنظم علاقتك مع الغير، مع الآخرين ومع عملك. إذن يجب أن نكون في هذا الإطار. فإذا بقينا في هذا الإطار، نعم نعم، فإذا بقينا في الإطار الإسلامي، تنظيم الإسلامي دقيق، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي نظمه، والله سبحانه وتعالى هو اللي كتب هذا الدستور، وهذا التنظيم الدقيق الباهر الله سبحانه وتعالى الذي كتبه. ولذلك لو طبقناه ارتحنا في أمور الدنيا وأمور الآخرة. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر امورنا، اشرح صدورنا، استر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا، كروبنا وامن روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحكم دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه.